بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال أبو طالب في دفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم في لاميته: لعمري لقد أجرى أسيد ورهطه إلى بغضنا وجزآنا لآكلي، جزت رحم عنا أسيدا وخالدا جزاء مسيء لا يؤخر عاجلي، وعثمان لم يرضع علينا وقنفذ، ولكن أطاع أمر تلك القبائل، أطاع أبي وابن عبد يغوثهم، ولم يرقبا فينا مقالة قائلي، كما قد لقينا من سبيع ونوفل، وكل تولى معرضا لم يجاملي، فإن يلقيا أو ينكي الله منهما نكلهما صاعا بكيل مكايلي. وذاك أبو عمرو أبا غير بغضنا ليضعننا في أهل شاء وجاملي، ينادى بنا في كل ممس ومصبح، فنادي أبا عمرو بنا ثم خاتلي، ويقسمنا بالله ما إن يغشنا فلا قد نراه جهرة غير حائلي. أضاق غير إيش؟ غير حائلي. نعم. أضاق عليه بغضنا كل تلعة من الأرض بين أخشب فمجادلي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو طالب: لعمري لقد أجرى أسيد ورهطه إلى بغضنا وجزآنا لآكلي. قوله لعمري لقد أجرى أسيد، لقد أجرى أسيد أجرى بمعنى قصد، أي قصد إلى بغضنا، قصد إلى بغضنا أسيد، ورهطه معطوف على أسيد، فأسيد وأسيد بن أبي العيس ابن أمية بن عبد الشمس، ورهطه قومه وقبيلته، أجريا أو أجروا إلى بغضنا، فإلى بغضنا متعلق بأجرى، وهذا يقال في الأمر المذموم: أجرى لقد أجرى أسيد ورهطه إلى بغضنا. إلى بغضنا أي حقدنا، قصدوا إلى حقدنا وكراهتنا، فالعبارة للذن تقول أجرى إلى كذا، أجرى إلى بغضي، أجرى إلى ذمي، أجرى إلى معاداتي، هذا للذم. ويدل على أن مثل هذا العبارة للذم أو الأسلوب للذم ما ذكره بعضهم أيضا من قوله هم، أي هؤلاء الناس، هم قطعوا الأرحام بيني وبينهم وأجروا إليها واستحلوا المحارم. شو قال؟ وأجروا إليها، أي قصدوا إلى ذلك، إلى القطع للأرحام وإلى فعل العداوة، واستحلوا المحارم، هذا معنى أجرى. ثم قال وجزآنا أي قسمانا، هو ورهطه قسمانا، هذا معنى قول جزآنا لآكلي أي لمن يأكلنا، وهو أسلوب كناية عن قتلهم. رأيت. ثم قال جزت رحم عنا أسيدا وخالدا جزاء مسيء لا يؤخر عاجلي، جزت معناه كافأت من جزاء ويجزيه، جزت فهو فعل الماضي على كل حال مبني على الفتح أو على فتحة مقدرة على الألف المقصورة المحذوفة لالتقاء الساكنين والتاء للتأنيث، جزت ورحم بمعنى كافعت، جزت ورحم أي قرابة ذو الرحم، ذو القرابة يقال له ذو القرابة. إذن فالرحم القرابة. أسيدا وخالدا، خالد هذا أحد أبناء أسيد، أحد أبناء أسيد. جزاء مسيء لا يؤخر عاجلي، جزاء مفعول مطلق مبين للنوع عامله، وإنما نذكر هذا الوجه الإعرابي ليتضح المعنى والمراد، ليتضح المعنى والمراد. فجزاء هنا منصوب على مفعول مطلق، مفعول مطلق، والعامل فيه جزت، جزت. وقوله جزاء مسيء، مسيء هذا مضاف، والمضاف هو جزاء، فكان مفعولا مطلقا مبينا لنوع عامله لإضافة إلى مسيء على ما هو مقرب. جزاء مسيء لا يؤخر عاجلي، فلا يؤخر هذا أي لا يؤخر هذا الجزاء، لا يؤخر هذا الجزاء. فجملة لا يؤخر من الفعل والنائب عن الفاعل، وهو الضمير المستتر فيه جوازا، يعود إلى جزاء. هذه الجملة في محل نصب نعت لجزاء، نعت لجزاء، لا يؤخر نعت لجزاء، رايت. وقوله عاجلي، انظر إلى عاجل، عاجلي هذا على التحقيق نعت لجزاء، نعت لجزاء. لكن تقدم أن قلنا بأن الجملة نعت، فهو الصحيح نعت لا يؤخر نعت لجزاء، نعتان لجزاء، لا نعت هو الأول لا يؤخر نعت لجزاء، وثاني عاجل نعت له. لكن نعتية لا يؤخر لجزاء هو الأصل، وهو المعنى، أي جزاء لا يؤخر، فأضاف إلى مسيء فقال جزاء مسيء، إذن فلا يؤخر للتحقيق نعت لجزاء. أما عاجل فهذا نعت، هذا نعت لجزاء، أي نعت آخر، لا يؤخر جزاء مسيء لا يؤخر عاجلا، لا يؤخر عاجلا، لأن جزاء منصوب، منصوب، رأيت. ماذا شيخ لنا نقول إن لا يؤخر أو عاجل نعت لي لا يؤخر، كيف عاجل نعت لي لا يؤخر كما قلنا؟ لا يستقيم، نعت لا يؤخر ألا هو، لا تقول نعت لا يؤخر، إنما يكون نعتا ثانيا لو أردت هذا بجزاء. ولا يؤخر نعت أول، وعاجل يكون نعتا ثانيا، هذا أقوى في الإعراب وفي المعنى. وعاجل تفسير لا يؤخر. أيوه تفسير لا يؤخر، لا هو التفسير، إذا كان التفسير ما حكم هذا التفسير من جهة الإعراب؟ نعت، إذن فهو على كل حال عاجل هذا نعت لإيش؟ لجزاء، جزاء عاجلا لا يؤخر، فهو نعتان على هذا المعنى يدل على هذا، لكن التركيب هنا عاجل هذا ما قال جزاء مسيء لا يؤخر عاجلا، بل قال عاجلي. ولماذا جرة؟ لماذا جرة للقافية؟ لا هناك إعراب، نعم، لكن هناك إعراب، وذلك أن جزاء هذا جر أبو طالب عاجل هذا، فقال عاجلي على السليقة، صح هذا الكلام، ويقال الجر بالجوار، على الجوار، رأيت، أي لمجاورته بمجرور قبله. ما المجرور قبله؟ مسيء، وهو مسيء. ومثل هذا يقع في الشعر سماعا، رأيت، ويقال فيه الجر بالمجاورة، لأن النسق هو هكذا، جزاء مسيء عاجل، لكن فصل بين مسيء وبين عاجل بجملة لا يؤخر. أنت معنا؟ بجملة ما يؤخر، فأصبح هكذا. ثم قال لذلك شيخ أن الله يحفظكم الإعراب لا بد منه لو كان في الشعر، يعني لا يتغير. إذا أردنا أن نراعي الضرورة فيكون من جهة التسكين فقط. تسكين إيش؟ عاجل هذا؟ لا، يعني إذا أردنا مثلا أن نراعي القافية واضطرنا المقام إلى الضرورة نسكن فقط، أما يعني لا نمشي إلى إعراب آخر بحجة الضرورة، يعني لا نجر ونقول أن هذه ضرورة، ليس كذلك؟ لا لا، هو ما كان في وجه لا هنا مثلاً. هنا كسرنا عاجل لوجه إعرابي. نعم نعم، والجر بالمجاورة. إذا لم يكن هناك وجه إعرابي لا نجر. لا لا لا، لو كان شعرا، ولو كان شعرا، لكن أحيانا قد يجر يكسر، يقال كسر، هذا في علم العروض قد يكسر فقط، لا شيء. إذا كان الشيء ساكنا أو الكلمة ساكنة آخر ساكن الروي، أيوة في الروي ساكن، فقد يكسر. هل غادر الشعراء من متردم أم هل عرفت الدار بعد التوهم؟ هنا كسرة الميم ليس لأن الميم ساكن، بس أنا جيت بها، ليس لأن الميم ساكن، لكن قد يكون الروي ساكنا فيحرك لوجه عروضي بالكسرة، يحرك بالكسرة، هذا وارد، يخالف الإعراب. أيوة نعم نعم، هذا وارد. رأيت؟ إذن فهنا الآن هذا جر عاجل، وهو إنما جر لأنه جاور إيش؟ مسيء، هذا دوم للمجاورة، رأيته؟ جاوره فكسر لأجل هذا، ويقال له الجر بالمجاورة. وهذا ورد في كلام العرب، لكن هذا ليس بالطريقة الأصيلة الكثيرة الفصيحة، لكن قد يأتي رأيت مراعاة للروي في القافية. شفت كيف؟ ومن هذا قولهم هذا جهر ضب خرب، جهر ضب خرب ليس خرب، جهر ضب خرب. فخرب هذا النعت الجهر، الجحر، والجحر مرفوع. نعم. إذن فكان القياس أو الأصل يقال جحر، هذا جحر ضب خرب، لكنهم سمع منهم كسروا خرب لأنه جاور مجرورا قبله وهو الضب، جحر ضب خرب. وكذلك قوله لعب الزمان بها بعدي وغيرها سوافي المور والقطر، والأصل أن يقال والقطر لأنه معطوف على سوافي، وسوافي فاعل، وغيرها بعدي سوافي، فسوافي فاعل لكن مضيفة إلى المور، رأيت؟ فلم تظهر الضمة على الياء. والقطر، القطر معطوف على سوافي، لكنه جره لأنه جاور المضاف إليه هو الذي هو المور، سوافي المور والقطر. ثم قال بعد ذلك عثمان. نعم. وعثمان لم يرضى علي. فإيش؟ فمن؟ وعثمان لم يرضى. وعثمان، نعم، وعثمان لم يربع علينا. عندك لم يرضى؟ يربع. أيوة، لم يربع. وعثمان لم يربع علينا. عثمان هو عثمان بن عبيد الله أخو طلحة بن عبيد الله التيمي، كان من الصحابة بعد ذلك. وقوله لم يربع أي لم يعطف علينا ويرحمنا. وقنفذ كذلك، وقنفذ هو قنفذ بن عمير بن جدعان بن عمرو أسلم، وكان في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه. هذا قنفذ، ولكن أطاع أمر تلك القبائل بالإحاطة بنا بتلك العداوة، أطاع أبيا وابن عبد يغوثهم وابن عبد يغوثهم وهو الأسود بن عبد يغوث ابن وهب وهب بن عبد مناف مات مشركا. ومثل هذا ينظر فيه السيرة سيرة ابن هشام وغيرها. ولم يرقبا فينا مقالة قائلي أي لم يحاذرا مقالة قائل بلومهم وعتابهم على فعلهم على فعلهم هذا. ولم يرقبا فينا مقالة قائل ثم قال كما قد لقينا أيوه كما قد لقينا كما قد لقينا من سبيع ونوفل وكل تولى معرضا لم يجامل لم يجامل ساكن لكن قال لم يجامل فكسر. نعم. فقوله كما قد لقينا من سبيع سبيع هو سبيع بن خالد أخو بالحارث بن فهر ونوفل هو نوفل نوفل بن خويلد نوفل بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي من شياطين قريش في ذلك الوقت وصناديدهم كذلك. وكل تولى تولى أي أعرض عنا هذا معنى تولى. وقوله معرضا أي هذا حال مؤكدة هذه حال مؤكدة لعامله تولى. وكل تولى معرضا لم يجامل لم يسامحنا بالجميل ولم يصفنا الإخاء. فالمجاملة على وزن مفاعلة هي المعاملة بالجميل لغيرك في كلام العرب. وبما الشيء بشيء يذكر ذكر العلامة الزمخشري في لفظ مجمل اسم فاعل أجمل وليس جامل في هذا اللفظ مجمل أن معناه مجامل أن معناه مجامل أيضا لأن معناه كما قال أن يجامل صاحبه بأن يجامل أن يعامل صاحبه بالجميل. فمجمل على هذا كمجامل. وذلك عند شرحه هذا البيت هذا البيت أو هذا البيت للشنفرة وفاءت بادرات وكلها على نقض مما يكاتم مجمل مما يكاتم مجمل أي معامل صاحبه بالجميل. هذا ما ذكره الزمخشري في هذا هذه الكلمة من هذا البيت للشنفرة والشنفرة من يحتج بكلامه ومعنى مجمل مجامل. تقول هذا مجامل كما تقول هذا مجمل أو هذا يجامل هذا يجمل المعنى سواء. ثم قال فإن يلقيا أو يمكن الله منهما نكل لهما صاعا بكيل المكايل. فإن يلقيا فإن يلقيا أي يلفيا ويوجدا يلفيا ويوجدا أو يمكن الله منهما أو هنا بمعنى الواو لأن أو يأتي بهذا المعنى بمعنى الواو في كلام العربي لكن ليس بكثير ليس بالأصل لكن قد يرد في المقام الذي يقتضي ذلك يقتضي ذلك. إذن فأو بمعنى الواو فأفادت أو المعية كما تفيدها الواو أي مع إمكان الله منهما. فالفعل يمكن على هذا منصوب بأم مضمرة وجوبا بعد أو بمعنى الواو بعد أو بمعنى الواو لذلك انتصب يمكن على هذا. فيلفيا ويمكن كالتقدير هكذا لكن للشعر قال فإن يلفيا يلقيا أو يمكن الله منهما، فهذا وجه نصب يمكن، ها؟ أي بأن مضمرة وجوبا بعد أو التي معنى الواو المفيدة المعية، فأو هنا أفادت المعية. نكل لهما صاعا بكيل المكايل، نكل هذا جواب الشرط، وفعل الشرط إن يلقيا، فإن شرطية جازمة، حرف شرطي جازم، حرف شرط جازم لفعلين، الفعل الأول هو يلقيا مجزوم وعلامة جسم حذف النون نيابة عن السكون، نعم. ومعنى يمكن الله منهما أي مع جعل الله سلطانا لنا عليهما عندئذ. نكل هذا جواب الشرط، نكل لهما صاعا بكيل المكايل، ومعنى نكل أي نقيس أكثر ما يكون الكيل في الطعام، وماضيه كال الطعام يكيله، قال كال الطعام من الحبوب وغيرها من المطعومات، أي نقيس صاعا لهما كيلي مكايلي، أي بمثل ما يفعله نظيره الذي هو المكايل، والذي يفعل الكيل مع هذا المكايل، أي نحن نعطيهم مثل ما يعطوننا. أبو عمرو أبى غير بغضنا ليضعننا في أهل شاء وجاملي، وذاك أبو عمرو كان يشير إليه ويذكر ما عليه وما فعل. أبو عمرو هذا قرضة بن عبد عمرو بن نوفل بن عبد مناف، قرضة بن عبد عمرو بن نوفل بن عبد مناف هذا اسمه. أبا غير بغضنا لم يزل يبغضنا ولا يريد أن يترك هذا البغض لنا أو أن يترك بغضنا. قالوا هذا لماذا؟ من غرضه ليضعننا في أهل شاء وجامل، ليضعننا أي ليسيرنا ويخرجنا مكة، جعلنا أضعا. إذن فالفعل هذا على وزن أفعل أضعنا، أضعنه جعله يضع، فماضيه مجرد ضعن لازم، تقول ضعن يضعن أي ارتحل، هذا يكون في السفر يقال ضعن، ضعنكم وإقامتكم، أيوة سافر. فإذا قلت أضعنه فالهمزة هنا للجعل ويتعدى الفعل مفعول بواحد، أي جعلنا نضعا أي لأجل أن يضعننا. ولذلك أبى غير بغضنا ليخرجنا من مكة، يضعننا ليسيرنا، ليضعننا اللام لام كي لام تعليل، أي لأن يضعننا مضمومة قولا واحد، أيوة نعم، إيش الياء، أيوة نعم مضمومة حتى يستقيم المعنى، هذا اللي قلت، لأن الفعل ماضيه على وزن ماضيه بزيادة الهمزة على وزن أفعل أضعنه أي جعله يضع أخرجه، كما يقال الآن هنا إيش سفر التسفير يسفرك التسفير تماما، تقول الإضعان لو قلت هنا رحل أي الترحيل، أيوة هذا الكبير رحل، فالترحيل بمعنى الإضعان، الإضعان بمعنى الترحيل، إضعان أي الترحيل معناه واحد، نعم. ورد في التنزيل يوم أيوة أضعان السكنة وعدم السفر، همزة في أضعنا، أيوة أضعننا، نعم هذا للجعل، للجعل أيوة هكذا يقول الصرفيون، يضعننا ماضيه أضعنه المضارع يضعن طعنه جعله يضعن، أي جعله يرحل، جعله يسافر، لأنه يسفره سبب البغض. أيوة، هم هكذا ما لم يريدوا إلا بغضنا. وماذا يقصدون من هذا؟ ماذا يقصدون؟ لا يقصدون أن يبغضوننا، أن يبغضونا ونحن موجودون في مكة، يبغضوننا ليخرجونا، ليخرجونا. هذا معناه، هذا معناه عند أبي طالب عمله الله ما يستحق. نعم، في أهل شائن. ولا كما تقدم كذبتم وبيت الله، وبيت الله نترك مكة ونضعنا. هذا ثلاثي، ضعنا، هذا ثلاثي، ضعنا وليس أضعنا. لا أقصد إلا المعنى المراد، أنا لا أترك مكة لو فعلتم ما فعلتم. أي نعم، هذا البيت يعني. نعم ضعيننا في أهل الشائن وجاملي في أهل الشائن. الشاء هذا جمع أهل الشائن، إيش وجاملي هذا جمع شاتم، جمع لشاتم. شاء هي الشات مفرد، هي الشات من الغنم للذكر والأنثى. قد يطلق الشات، يطلق لفظ الشات من الغنم للذكر والأنثى، ويكون أو يكون من الضأن أيضا الشات، يقال الشات للضأن أيضا وللضأن والمعزة، من الضأن والمعزة يكون لهذا. جاملي الجامل القطيع من الإبل مع رعاته، جامل قطيع. وقد يقال الجامل، هذا معنى آخر للجامل، صاحب الإبل، صاحب الجمال، صاحب الجمال يقال له جامل أيضا، كما يقال الباقر لصاحب البقر أو للمالك البقر. ماذا بعده؟ ناجي بنا في كل ممسى ومصبح. إيش يناجى بنا؟ أيوة، يناجى بنا. ناجى بنا في إيش؟ كل ممسى، في كل ممسى ومصبح. عندك ممسى؟ نعم. ناجى بنا، يناجى أولا، يناجى بنا أي يسار، له يسارر، سار بنا للكيد. يخبر بعضهم بعضا في السر في بيوتهم وخلواتهم، لا بد أن نخرج هؤلاء. هذا معنى يناجى بنا، إخفاء الكلام مع صاحبك بحيث لا أسمعه غيرك، هذا هو المناجات. يناجى بنا أي يسار بنا في كل ممسا ومصبح. ممسا؟ ممسا، نعم صح، هذا هو الصحيح. ليس بالفتح يعني؟ لا نعم، هو ممسا هو الصحيح، أمسى وأصبح، نعم هو الصحيح. يناجى بنا في كل ممسا ومصبح. ممسا مصدر ميمي، معنى إمساء. أصبح مصدر ميمي أيضا كذلك، أيضا بمعنى الإصباح. في كل، أي يناجى بنا في كل صباح ومساء. يتآمرون على إخراجنا من مكة، جاءت المناجات في كل صباح ومساء. سبحان الله، هكذا يفعلون. مقال فناجي، ناجي لأمر، ناجى أي سارر، فناجي أي سارر بنا، بنا أبا عمرو، أي يا أبا عمرو. فأبى على هذا منادى مضاف، وحذفت أداة النداء يا أبا عمرو، فناجي يا أبا عمرو بنا، افعلوا ما شئتم، أمر إخراجنا. لا نخاف، كأنه يقول هكذا، بل نقاومكم. فناجي أبا عمرو بنا، ثم خاتلي، أي ثم خاتل. خاتل هذا بمعنى اخدع أنت يا أبا عمرو، خداع، افعل ما تشاء من الخداع. فقال يقسمنا بالله ويقسمنا بالله ما إن يغشنا بلى قد نراه جهرة غير حائل ويقسمنا بالله أي يحلف لنا بالله هذا معناه يحلف لنا بالله ما إن يغشنا ما يغشنا فإن زائدة على هذا تفيد التوكيد أي لا يظهر لنا خلاف ما يضمره يحلف لنا بهذا بلى رد لهذا القول من أبي عمرو لا اترك هذا الذي قاله قد نراه نراه أي نرى أبا عمرو جهرة أي عيانا واضحا غير حائل غير متغير عن الشنا وعداوتنا تغير هذا ما نقول غير حائل أي حال كون غير حائل وجهرة هذا منصوب أنه ظرف يصلح ظرفا تمام نعم يصلح ظرفا نعم أضاق عليه بغضنا بغضنا ينظر أضاق عليه بغضنا كل تلعة أضاق عليه بغضنا كل تلعة أي أن بغضهم بغض أبي طالب مع الرسول صلى الله عليه وسلم أضاق على أبي عمرو كل تلعة أي كل مكان مرتفع أو كل جبل صغير أضاق عليه بغضنا كل طلعة من الأرض كل مكان مرتفع من الأرض قال أبي عمرو بسبب بغضه لنا لا يريد أن يستقر في أرض إلا ويسعى لإخراجنا أو عداوتنا بين أخشب فمجادلي بين أخشب هذه التلعة بين أخشب أخشب جمع خشب جمع إيش جمع خشب وهو يريد بهذا الجبل بين أخشب أي الأخاشب هي جبال مكة ويجمع جبل أو الخشب أو جبل على أجبل فهكذا خشب جبل أخشب والمجادل القصور والحصون المبنية على قمم الجبال القصور حصون المبنية على قمم الجبال أي على قنة الجبال محل والمحل المرتفع منها هذا هو المراد من هذا البيت والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.